الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل إن شاء الله تعالى حيث كنا وصلنا في الشمال. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم إلى إمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى عنه، قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا ابن عبد الرحمن العجلي، قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يبنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء آخر من الحديث، وكان مر معنا أجزاء أخرى منه. نعم تفضل. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. وما معنى قلنا الفخم العظيم في ذاته، المفخم المعظم في الصدور، يتلألأ وجهه تلألؤ البدر إلى آخر الحديث. نعم تفضل. قال الحسن: فكتبتها الحسين زمانا. ما أخبر أخاه الحسين بما قيل له مدة، ما أخبره لغرض صحيح، ليس مراده أن يكتم العلم عنه كتم العلم عنه، لكن كأنه كان ينظر يسأل هو عن هذا أو لا يسأل، يختبره. نعم. فذكر الحديث الراوي، ذكر الحديث بطوله، ورد معنا قبله، ذكرناه قبل مرة قبل هذا. نعم. ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه. فلما حدثه وجد أن سيدنا الحسين كان سبقه فسأل عن ذلك. نعم. فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. وفوق هذا سأل سيدنا عليا عن ذلك، قال له: كيف كان مدخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان مخرجه في داخل بيته؟ ماذا كان يفعل في الخارج؟ كيف؟ إلى آخره. نعم. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن دخول النبي، لو جعلتها عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم، عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. جعل وقته في بيته مقسما إلى ثلاثة أقسام. نعم. جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله، أي خالصا، وإلا فكل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس ومع أهله لم يكن يقصد منه إلا طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاة الله عز وجل، كان له فيه صلى الله عليه وسلم النية الحسنة، لكن يقول جزءا لله أي خالصا. نعم. ليس فيه مع أهله، ليس فيه له شأن مع أهله فيه ولا مع الناس. نعم. وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. ثم جزء جزءه بينه وبين الناس، وجزءه الذي ليس لله خالصا ولا لأهله بل لنفسه جزأه بينه وبين الناس. نعم. فيرد ذلك بخاص ويرد ذلك. ويرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني كان عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الذي خصصه للناس إذا لقي فيه خاصة أصحابه وأفاضلهم كان يرد ذلك على العامة، بالخاصة على العامة، يرشد خاصة أصحابه أن يفعلوا كذا وكذا وكذا وأن يقولوا للناس كذا وكذا مما يرجع بالنفع على عامة الناس، يرد ذلك بالخاصة على العامة. نعم. ولا يدخر عنهم شيئا، لا يخفي عنهم ما يحتاجونه من النصح لا يقصر فيه صلى الله عليه وسلم. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، كان يقدم بإذنه أهل الفضل إذا استأذن عليه عدد ولا يسعهم الوقت والمجلس، كان يقدم أهل الفضل صلى الله عليه وسلم. وقسمه على قدر فضلهم في الدين، وكل واحد منهم يقدمه على حسب فضله في الدين، الفضل في الدين لا في غيره. فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم، يشغل نفسه بحوائجهم صلى الله عليه وسلم. بعضهم يكون له حاجة واحدة، بعضهم حاجتان، بعضهم أكثر. نعم. فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، فيما أصبحهم في نسخة يصلحهم، في نسخة فيما أصبحهم، ليس فقط كان يقضي حاجتهم بل يشغلهم فيما أصلحهم، يقول لهم، يوجههم عليه الصلاة والسلام إلى أن يفعلوا ما فيه صلاح لهم صلى الله، ما فيه صلاح لهم وللأمة صلى الله عليه وسلم. نعم. لمساءلتهم عنه، من مسألتهم من مسألتهم عنه في نسخة، ونسختي عنهم بالجمع، أي يشغلهم فيما ينفعهم والأمة مما يسألونه عن الأمور المتعلقة بمصلحة الأمة. مسألتهم عنهم، ما يسألونه عن أفراد الأمة مما ينفع الأمة. وإخبارهم بالذي ينبغي لهم أيضا، وبأن يخبرهم بما ينبغي لهم أن يفعلوه. نعم. ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهكذا. وعلى هذا تبعه أهل العلم، يختارون ممن يتردد إليهم أشخاصا، أليس كذلك؟ يربونهم ويعلمونهم ثم يقولون لهم بلغوا ما تعلمتم، أنت أحيانا في ناحية وأحيانا في نواحي، أليس كذلك؟ هكذا تلاميذ الأئمة كيف انتشر المذاهب الأربعة في البلاد بواسطة تلاميذ الأئمة وتلاميذ تلاميذهم، هذا يرسل إلى مكان كذا وهذا إلى مكان كذا وهذا إلى مكان كذا، وهذا كله مما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، والناس الذين لا يستطيعون أن يبلغوني حاجاتهم لا تكتموها عني، لا تنشغلوا بحاجاتكم فقط عن حاجاتهم، بل أبلغوني حاجة من لا يستطيع أن يبلغني حاجته صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه وما أشفقه وما أنصحه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. أليس هو حرك قدميه ليبلغ السلطان حاجة من لا يستطيع تبليغها؟ فيجازيه الله بتثبيت قدميه يوم القيامة، يوم يحتاج المرء إلى ثبات القدمين صلى الله عليه وسلم. نعم. كان بعض أكابر العلماء الأولياء من أهل المغرب كلما جاءه إنسان يريد حاجة كان هذا العالم لا يذهب إلى السلاطين، لكن إذا جاءه صاحب حاجة لا يقول له لا، لي حاجة حصل كذا وكذا وكذا وكذا، نعم، ثم بعدما ينتهي مما هو فيه يذهب معه إلى السلطان، هذا كذا وكذا وكذا. أحيانا تنقضي الحاجة وأحيانا لا تنقضي، وهو ما كان يمل ولا يكل، كلما جاءه إنسان يحاول أن يعينه أن يبلغه حاجته. نعم الخصلة، نعم الخصلة. تفضل. ما كان يذهب لحاجة نفسه، لا، إنما لحاجة ذوي الحاجات من المسلمين. نعم تفضل. ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذلك، لا يطلب منهم أن يذكروا أشياء أخرى من أمور الدنيا. نعم. ولا يقبل من أحد غيره، لا يقبل من أحد غيره، معناه كان عليه الصلاة والسلام يشدد عليهم في تنفيذ هذا. تفضل. يدخلون روادا. الرائد هو الذي يتقدم القوم لينظر لهم ما هو الحال، أليس كذلك؟ وهؤلاء الصحابة أفاضلهم يدخلون إليه روادا طالبين يطلبون ما عنده من العلم والفضل والنصح صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يفترقون إلا عن ذواق، ولا يخرجون من عنده ويفترقون إلا وقد ذاقوا ما طلبوا. ذواق ليس فقط سمعوا بل ذاقوا، ثبت في قلوبهم. تفضل. ويخرجون أدلة، يعني على الخير، ويخرجون وقد صاروا أدلة على الخير، يدخلون طالبين ويخرجون أدلة من عندي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. نعم. ما كانت سيرته خارج البيت؟ نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. نعم. لا يستعمل لسانه إلا فيما يعنيه. نعم. ويؤلفهم ولا ينفرهم. نعم. يلاطفهم بحيث يؤلفهم ولا يعاملهم بما ينفرهم عنه صلى الله عليه وسلم. ليست يعني وقصبه من ذلك جمعهم على الحق صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يجعل الوالي على كل قوم أكرمهم أفضلهم. نعم. ويحذر الناس في نسخة يحذر، والذي قرأته أنا يحذر، في نسخة يحذر واضح، يحذر الناس، أما يحذر معناه لم يكن عليه الصلاة والسلام مغفلا، لا يسهل تغفله هذا معنى يحذر الناس. لا يسهل أن يعمل له مكيدة وهو غافل، يحذر الناس. نعم. ويحترس منهم من غير أن يغوي عن أحد منهم بشره وخلقه. ولا خلقه، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يعني وفي نفس الوقت لا يمنع عنهم الملاطفة والطلاقة وحسن الخلق، يعاملهم بحسن الخلق من غير أن يقدر أحد على تغفله عليه الصلاة والسلام. نعم. ويتفقد أصحابه، نعم، يسأل عنهم حال غيبتهم، ليس كما يحصل في أيامنا كثيرا أن الإنسان إذا غاب عن أصحابه يصير كأنه في البرزخ، لا يسألون عنه، لا يتفقدون حاله، لماذا غاب؟ في الماضي كانوا إذا غاب الرجل 3 أيام عن الجماعة، عن صلاة الجماعة، تفقدوه. في أيامنا أحيانا يغيب الشخص 1 أو 2 سنين لا يسأل أحد ما بال فلان، ولم يكن هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسأل الناس عما في الناس، ويسأل الناس عن أحوال الناس، ماذا يجري، وهذا شأن الذي يتولى أمور الناس، لابد أن يعرف أحوالهم. وكذلك العالم الذي يعلم الناس ويدرسهم لابد أن يكون مطلعا على قدر من أحوال الناس يحتاج إليه، حتى يعرف كيف يعاملهم وإلى ما يوجههم ومما يحذرهم وبأي شيء ينصحهم، لابد من ذلك. نعم. ويحسن الحسن ويقويه، والشيء الحسن يبين أنه حسن ويقويه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقبح القبيح ويوهيه، وأما القبيح فيقول عنه هذا قبيح ويضعفه ويوهيه، هكذا في نسخة، وفي نسخة ويوهنه بالنون ويوهنه، والمعنى واحد، ويوهنه ويوهنه. نعم. معتدل الأمر غير مختلف، يعني أمره معتدل ليس فيه اختلاف صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني معناه هو على هذا الحال على الاستمرار، ليس مدة يكون على هذا ومدة يتوب ومدة يكون ومدة يتوب، إنما هو على هذا الحال على الاستمرار. الله. نعم. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا. لا يغفل عليه الصلاة والسلام عن تذكيرهم ونصحهم، خوفا عليهم من أن يغفلوا إذا ترك ذلك. وهكذا ينبغي أن نكون نحن، ينبغي عدم الغفلة عن تذكير الناس ونصحهم، وإلا فإنهم معرضون، لا سيما في هذا الزمان حيث كثر الذئاب، حيث كثر الذئاب، حينما تكثر الذئاب الراعي لا يترك القطيع، إنما يلزمه ويدفع عنه. الراعي إذا كثرت الذئاب لا يعتزل ويترك القطيع، وهكذا ينبغي أن يكون شأن العالم، لا سيما عند كثرة البدع. الله. في بعض الأزمان صار لأهل البدع شوكة، فبعض أهل العلم تركوهم واعتزلوا في الجبال، تركوا تلك النواحي وذهبوا إلى الجبال اعتزلوا فيها. الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني، أسمعون به من أكابر علماء الأمة، الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني ذهب إليهم قال: يا أكلة الحشيش، يعني أنتم اعتزلتم الناس هنا تأكلون الحشيش، يا أكلة الحشيش تتركون أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأكلها الذئاب. معناه كيف الآن وقت عملكم، الآن الوقت لتبذلوا الجهد في الدفاع عن الأمة، ليس الآن تتركون وتعتزلون، تعتزلون تأكلون الحشيش هنا، ماذا يؤدي هذا، ماذا ينفع؟ هذا يؤدي أنكم تركتم الأمة للذئاب. ومثل هذا ينطبق في كل وقت، في كل وقت شابه فيه الزمان الزمان والحال الحال. نعم تفضل. لا يغفلوا مخافة أن يغفلوا أو يميلوا صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. لكل حال عنده عتاد، لكل حال عنده عتاد، يوجد شيء قد أعده لهذا الحال، لكل حال عنده علاج، عنده شيء معد يناسب هذا الحال صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. نعم، لا يقع عليه الصلاة والسلام في التقصير ولا في مجاوزة الحق ولا في الغلو، إنما كان حاله صلى الله عليه وسلم حال الاعتدال صلى الله عليه وسلم. نعم. الذين يلونه من الناس خيارهم، هؤلاء القريبون، القريبون في الحقيقة، أما ليس كلامه الراوي، ليس كلامه عن قرب الجسد، قد يقرب الواحد بالجسد 20 أو 30 أو 50 لمصالح مختلفة يراها، لكن قرب القلب ينبغي أن يكون لأهل الفضل، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. الذين يلونه من الناس خيارهم. نعم. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، هكذا بعض الناس قربه النبي عليه الصلاة والسلام ولاطفه، تصرف معه على حسب خلقه العالي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل بسبب ذلك إلى وهم هذا الرجل شيء، فقال له: أنا أفضل أو أبو بكر؟ من كثرة يأتي إن شاء الله، قال: بل أبو بكر. قال: أنا أو عمر؟ قال: عمر. إلى آخره. معناه التقريب بالجسد شيء، والمراعاة هذا شيء، وأما التقريب بالقلب فهذا شيء آخر، وهو المراد هنا. الذين يلونهم، الذين يلونه من الناس خيارهم. نعم تفضل. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أيوة. وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. النصيحة لله ولرسوله ولدينه ولعامة المسلمين وأئمتهم، أليس كذلك؟ فهؤلاء أفضلهم عنده، أعظمهم نصيحة صلى الله عليه وسلم، أعمهم نصيحة، الذي ينفع نفسه والناس أكثر من غيره، والذي يواسي الناس ويؤازر الحق أكثر من غيره. نعم. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت جلوسه كيف كانت أحواله. سأله عن مجلسه كيف كانت أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم وقت جلوسه. نعم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. إذا قام من المجلس قام على ذكر، وإذا جلس جلس وهو يذكر الله تعالى، يتلبس بالذكر حال القيام ويتلبس بالذكر حال القعود. نعم. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. نعم. أين يجد مكانا خاليا يجلس، لا يقول لهم وسعوا لي صدر المجلس، لا، حيث يجد مكانا خاليا يجلس صلى الله عليه وسلم. لكن مثل النبي عليه الصلاة والسلام حيث يجلس يكون صدر المجلس. مثل النبي عليه الصلاة والسلام أينما جلس كان صدر المجلس. نعم. تفضل. ويأمر بذلك تواضعا، يأمر بذلك تواضعا، أن يكون حال الشخص حال المتواضعين ليس حال المتكبرين. نعم. يعطي كل جلسائه بنصيبه، كل واحد من جلسائه يعطيه نصيبه، لا يشعر واحدا منهم أنه متروك، كل واحد يعطيه نصيبه من كرمه ونصحه ومن كرم معاملته ولطيف مناصحته صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، لا يحسب أي لا يظن. نعم. أن أحدا أكرم عليه منه، أن أحدا أكرم عليه منه جليسه، لا يظن، يظن نفسه أنه هو أكثر واحد يكرمه في المجلس، لأنه كان يكرم كلا ويراعي كلا صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان شيخنا رحمة الله عليه، كل إنسان من مريديه يظن نفسه له خصوصية عنده، كل واحد. الآن في مجلسنا يوجد من عرفوه يعرفون صدق ما أقول، كل واحد يظن أنه هو له خصوصية عنده. سبحان الله. نعم. تفضل. جزاكم الله خيرا. من جالسه أو فاوضه في حاجة، لا، هنا لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه ممن جالسه، هذا نسختي هكذا، ممن جالسه. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه ممن جالسه. نعم. أو من شدة ما يجد من لطفه يظن أن الذي يجالسه هذا أكرم إنسان عليه. نعم. أو فاوضه، بعد هذا تضرب عليه، أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، هذا كله لو ضربت عليه. أو فاوضه من عندي، أو فاوضه إلى عندي المنصرف عنه، إلى المنصرف عنه، هذا يضرب عليه. ولكن كان وهو ثابت في بعض النسخ هذا، وكان عليه الصلاة والسلام هذا خلقه، كان هذا خلقه، إذا كلمه إنسان فوضه إنسان لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو المنصرف، إنما يصبر ينتظر حتى ينصرف الآخر. أين هذا؟ هذا عند النادر مثل هذا. تفضل. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. ومن طلب منه حاجة لا يحجبها عنه، لا يتركه يرجع إلا وقد نالها، إلا إن كان لا يستطيع عليه الصلاة والسلام فيواسيه بكلام حسن، لا يرجع إلا بها أو بما يسر الله له من القول الحسن يواسيه عن ذلك. أحيانا كان بعضهم يطلب منه شيئا ولا يكون عنده، يقول له عليه الصلاة والسلام يأتينا بعد مدة كذا، إذا جاءنا نعطيك، يعني حتى لو لم يكن عنده الآن يقول له يأتينا بعد كذا فإذا جاءنا نعطيك. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفته الصديق رضي الله عنه قال للناس: من كان له على النبي عليه الصلاة والسلام دين ليقل لي، من كان وعده النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليقل لي حتى أنفذ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وعده. فتنفذ ما وعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته، حتى بعد موته وعده تنفذ صلى الله عليه وسلم بواسطة أبي بكر رضي الله عنه. قد وسع الناس بسطه وخلقه. قد وسع الناس بسطه، بسط وجهه، طلاقة وجهه، وسعت الناس وخلقه. نعم. وصار لهم أبا، صار لهم مثل الأب في الشفقة بل أشفق صلى الله عليه وسلم. وصار عنده في الحق سواء، أي يعاملهم كلهم في هذه المسألة بنفس الطريقة نفسها، وهي أن صاحب الحق يوصل إليه حقه، كل واحد منهم مستوى مع الآخر في هذا. إذا كان له حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجب عنه هذا الحق بل يوصله إليه، كلهم في هذا متساوين، كانوا متساوين عنده صلى الله عليه وسلم. نعم. مجلسه مجلس علم، مجلس علم وحلم وحياء. يعني علم ساقط في نسخة، يعني في نسخة غير موجودة، في بعض النسخ ثابتة لكن في نسخة مجلسه مجلس حلم وحياء. نعم. مجلس حلم وحياء. وكان عليه الصلاة الحلم الصبر والحياء معروف عندكم، هذا الخلق الحسن. وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، فكان يعامل أصحابه بالحياء وهم يتأدبون عنده كما تعرفون من أحوالهم، كأن على رؤوسهم الطير في مجلسه، هكذا كانوا. نعم. وأمانة وصبر. لو جعلتها وصبر وأمانة، وصبر وأمانة، هكذا يصبر عليهم وتراعى فيه الأمانة، ليس مجلس خيانة. نعم. لا ترفع فيه الأصوات. نعم. ولا تؤمن في الحرم فيه، ولا تؤمن فيه الحرم، ولا تعاب فيه الحرم، لا يذكر عن الناس ما لا يجوز أن يذكر عنهم في مجلسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تثنى فلتاته، ولا تنسى، هكذا في نسخة، ولا تنسى فلتاته، ولا تنسى فلتاته، أي لا تشاع، لا تشاع فلتاته، لكن في نسختي هذا غير موجود لو ضربت عليه هذه العبارة، ولا تنسى فلتاته لو ضربت عليها، لكن في بعض النسخ ثابتة. نعم. متعادلين قبل هذا ولا تقبل فيه الحرم يتعاطفون فيه بالتقوى هكذا. هذه هنا النسخة التي قرأت فيها مختلفة عن بعض النسخ الأخرى. النسخة هكذا: ولا تؤبن فيه الحرم يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين يوقعون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير هكذا. أعيد: ولا تؤبن فيه الحرم، هذا مثبت عندكم. ثم بعده: يتعاطفون فيه بالتقوى. يتعاطفون فيه بالتقوى، يعطف بعضهم على بعض ويرق بعضهم لبعض بسبب التقوى، متبعين طريق التقوى. ثم بعده: متواضعين يوقرون فيه الكبير، وما قبل ذلك يضرب عليه، المختلف يضرب عليه. لو تكرمت فأعدت من قوله: ولا تؤبن فيه الحرم. الحرم ولا تؤبن فيه الحرم. حرم الحرم. حرم. نعم. جمع حرمة. نعم. يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين. نعم. يوقر فيهم الكبير. يوقرون فيه الكبير. يوقرون فيه الكبير. يوقرون فيه الكبير. ويرحمون فيه الصغير. ويرحمون فيه الصغير. ويؤثرون ذا الحاجة. نعم، صاحب الحاجة يؤثرونه. رضي الله عنه. رضي الله عنه. رضي الله عنه. في بعض المعارك في الجهاد كان قد أصيب ثلاثة من المسلمين من أفاضل الناس، وكانوا فجاء من يتفقد المصابين بعد انتهاء المعركة، فوصل إلى الأول فقال له: تريد أن تشرب؟ قال: نعم. أراد أن يسقيه، سمع واحدا يئن بجانبه، فقال: اسقه أولا. ذهب ليسقيه، قال: تشرب؟ قال: نعم. أراد أن يسقيه، سمع آخر يئن، قال: اسقه أولا. ذهب ليسقيه، مات. هذا الثالث لما وصل إليه مات، خرجت روحه. رجع إلى الثاني وجده قد مات. رجع إلى الأول وجده قد مات. إلى هذا الحد وصل إيثارهم. إلى هذا الحد وصل إيثارهم. ليس فقط آثروا في حال الصحة والمعافاة بهذا الزائد بالرز أو بالطيف أو بالبر أو بالزرع أو بهذه الأوراق، إنما في مثل هذه الحال آثروا. رضي الله عنه. تفضل. نعم. أعيده كما تريد. نعم. تفضل. نسختنا: ولا تنسى فلذاته متعادلين. ولا تنسى. تنسى. ولا تنسى فلذاته متعادلين. بل كان نسى الحديث معناه شاع. أشاع. نسى الحديث متعد معناه أشاع. نعم. متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. هذه نسختكم التي في يدكم. نعم امضي بارك الله. لو ضربت تصير ولا تؤبن فيه الحمم يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغبيب. يحفظون حقه وإكرامه لغربته هكذا. نعم تفضل. في بعض بلاد المسلمين في بلاد الغرب في بلاد المغرب كان إنسان وقف وقفا يصرف هذا الوقف ريعه لأجل أنه قبل صلاة الصبح يصعد إنسان إلى مكان مرتفع كالمئذنة منارة المسجد ويقول أشياء يواسى بها الغريب الذي يكون في البلد. قال الغريب يكون وحده لا يوجد من يواسيه، فيصعد إنسان قبل وقته في السحر يذكر أشياء تواسي، يقول في هذا الوقت يجد في قلبه ضيقا لأنه لا يوجد معه أحد من أهله، وليس هذا وقت اختلاط الناس وخروجهم، وإنما يكون وحده يجد ضيقا، فوقف وقفا على هذا يعطى أجرة لمن يصعد فيقول كل يوم في وقت السحر شيئا يسمع الغرباء في البلد حتى يخفف عنهم ما هم فيه من الغرباء. سبحان الله سبحان الله. الغريب ينبغي معاملته على ما يليق بحاله. تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع الذي هو في أسفل قدم الدابة هذا الكراع لو أهدي إلي هذا لقبلت، لا أتكبر عن قبول الهدية. يرشدنا عليه الصلاة والسلام ولو كان شيئا عند الناس يعدونه قليلا. نعم تفضل. ولو دعيت عليه لأجبته. ولو دعوني إلى طعام هو هذا لأجبت الدعوة صلى الله عليه وسلم. بعض بزيغ. نعم بزيغ بفتح الباء صحيح بفتح الباء الموحدة التحتية ثم زاي ثم بعد ذلك زاي مكسورة ثم ياء ثم غين معجمة. بارك الله بكم. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بعض ال كيف أقول سأقول بعض أولاد المشايخ في بلادنا الذين مات أهلهم وهم صغار فلم يتأدبوا بآدابه ولا ذهبوا إلى مشايخ يؤدبونهم، بل كان لهم بين الناس جاه لأجل حال آبائهم وأجدادهم. بعض هؤلاء إذا أراد أن يزور إنسانا يرسل إليه قبل أن يأتي إليه يقول تأتي إلينا تزورنا، يعني هؤلاء الناس طيبون يقولون هذا أبوه كذا جده كذا يظنون فيه البركة، يقولون لو أتيت تزورنا، يقول إن شاء الله أجيب. يوما يقرر أن يأتي، قبل أن يذهب يرسل واحدا يقول له تذهب إليه، تقول له يعمل لنا من الطعام كذا وكذا ومن الحلوى كذا، هذا حقيقة هكذا، ومن الحلوى كذا وكذا، والذي يصنع الحلوى فلان، ليس يعني أي فلان، والذي هكذا يشترط، وكأن هذا حق له هكذا. هذا بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شتان شتان شتان شتان. لو أهدي، قال لو أهدي إلي كراع تقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت صلى الله عليه وسلم. دخل على قوم قدموا له الخل، قال نعم الإدام الخل صلى الله عليه وسلم، وصدق صلى الله عليه وسلم، نعم الإدام الخل. ما قال ما هذا تقدمون إلي الخل إداما. وهؤلاء يقولون تعمل لنا من الطعام كذا وكذا. هكذا في بلادنا الذين ما تعلموا أولاد المشايخ أيضا. هذه مصيبة مصيبة مصيبة. تفضل. الله يبارككم. وبه ريقا حدثنا محمد بن مسعود يروى عن الجنيد ويروى عن غيره. فساد كبير جاهل متنسك، فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك. هما فتنة في العالمين كبيرة لمن بهما في دينه يتمسك. فساد كبير عالم متهتك، عالم فاسق، عالم لكنه متهتك، هذا فساد كبير، هذا لا يؤتمن. فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك. جاهل يدعي أنه من أهل العبادة والفضل وهو جاهل. هما فتنة في العالمين كبيرة لمن بهما في دينه يتمسك. في العالمين كبيرة، الشطر الآخر، لمن بهما في دينه يتمسك. في دينه يتمسك. بارك الله فيكم. فيكم. تفضل. الله يكرمك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برزون. جاءني ماشيا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لا راكبا بغلا ولا برزونا، بل جاء لا حصانا ولا بغلا، بل جاءني ماشيا. تفضل. كما تصرح به رواية البخاري أنه جاء ماشيا. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار أنه قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. نعم. يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن التواضع وكمال الخلق، يضع الصغير في حجره ويمسح على رأسه نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي. أي هو الطيالسي لكن لو ضربت على لفظ الطيالسي. قال أنبأنا الربيع قال حدثنا الربيع قال حدثنا الربيع بن صبيح. نعم تضرب على وهو. قال حدثنا يزيد الرقاشي. نعم من غير تشديد القلب. يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل الرث وقذيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم. كنا نرى ثمنها 4 دراهم. الله. فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وهذا مر معنا. ولكن لو جعلته لبيك بحج بدل بحجة. لبيك بحج لا سمعة فيه بدل فيها. لبيك بحج لا سمعة فيه ولا رياء. وفي نسخة لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قال قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا نعم قال أخبرنا نعم قال أخبرنا معمر عن ثابت بن الغناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أي معمر أخبرنا عن ثابت وعن عاصم نعم أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه سريدا عليه فقرب إليه فقرب إليه سريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء قال وكان يحب الدباء. أو 6 قال قبل وكان. يأخذ الدباء قال وكان يحب الدباء. وهذا مر معنا أيضا قبل. صلى الله عليه وسلم. قال وكان يحب الدباء. نعم. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. نعم لأنه وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه فصار هو أيضا يرغبه كلما قدر أن يجعله في طعامه جعله. نعم رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح. هذا محمد بن إسماعيل أي البخاري رضي الله عنه. نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه يفتش ثوبه هل علق فيه شيء شوكة أو نحو ذلك يفلي ثوبه. الله. نعم. ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يخيط ثوبه ويقصف نعله. هكذا كان عليه الصلاة والسلام حتى في بيته. ما كان في بيته يقول اصنعوا لي طول الوقت اصنعوا لي كذا. كان يحلب شاته يخدم نفسه بعض الناس أنه يظن أنه إن فعل بعض هذه الأشياء كأنها معرة عليه، وليس كذلك، بل هذا من حسن الخلق. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أعز الناس كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، أعز الناس وأفضل الناس كان هكذا يفعل، يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ضربت على كلمة ما جاء، باب في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. معناه ماذا أحدثكم؟ كأنكم تطلبون شيئا سهلا أو شيئا وهو عظيم، شمائله عليه الصلاة والسلام كثير. ماذا أحدثكم؟ هذا شيء كثير، لكن ذكر لهم شيئا. نعم. قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره. نعم. فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. نعم. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، أي ذكر مما نذكره معنا ما فيه فائدة من ملاطفته، نظر ما فيه فائدة يستفاد منها، فتكلم معنا في الحديث الذي نتكلم فيه بما ينفعنا هكذا. نعم. وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا. نعم. وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وأيضا إذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، أي ذكر لنا من أمر الطعام ما ينفعنا، ليس كما يتحدث بعض الناس في أيامنا الأكلة الفلانية وهذه تعمل هكذا، لو عملناها هكذا وألز هكذا ونحو هذا، ليس هكذا، إنما ما ينفع. شيخنا رحمة الله عليه كثيرا من الأحيان كان إذا جاءه أناس يظهر يريد أن يقدم لهم طعاما حتى يكون لهم، حتى يعينهم باللطف على أن يستحضروا النية عند أكل الطعام، كان يظهر كأنه لا يعرف ما هي منفعة هذا الطعام. يقول لواحد ائتي بكتاب التذكرة مثلا لداود الأنطاكي، أو ائتي بكتاب كذا مما يشبهه، انظر لنا ماذا يقول في هذا، فيقرأ. لما يقرأ الحاضر يسمع، الذي يقصده شيخ رحمه الله الذي بأن يسمع يعرف ماذا ينوي عند أكل هذا الأكل، ينفع لكذا وكذا وهكذا وهكذا، بارك الله فيك، يرد الكتاب. ثم بعد مدة واحد آخر يقول ائتي بكتاب اقرأ لنا ماذا يقول، كأنه لا يعرف، فيسمع الآخر وهكذا. هكذا كان شأنه. مثل هذا للتقريب، وحال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأعلى صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا إذا ذكروا الطعام يأخذ معهم فيه، أي بمثل هذا مما ينفعهم، ليس كما يتكلم أهل الدنيا في أمر الطعام أو ما شابهه. نعم أمضي. وكل هذا أحدثه عنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى تعرفوا كل هذا أحدثكم حتى تفقهوا. نعم. وبه الذي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم على أكثر القوم شرا، وهو يتحدث يقبل بوجهه وحديثه على أكثر القوم شرا، على أشرهم، على أقلهم منزلة، أقلهم حسنا، حسن القلب. نعم تفضل. يتألفهم بذلك، يتألفهم حتى يقربهم إلى الحق، حتى يقبلوا الحق. نعم. وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حسن. هذا الذي ذكرته قبل قليل، قال فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. نعم. حتى ظننت أني خير القوم، حتى ظننت أنني أفضل القوم. نعم. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ أو عمر. نسختي هكذا أو في نسخة أم. نعم. فقال أو عمر أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. نعم. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ نعم. أو لا أنا أم. نعم. أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فأخبرني الصدق يعني. نعم. قال وددت أني لم أكن سألته. قلت في قلبي يا ليتني ما سألته صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه تبين له حاله، عرف قدره. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولأجل هذا يقول المشايخ كم من قريب بعيد وكم من بعيد قريب. نعم. الله. نعم تفضل. وبالسند إلى المؤلف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط مرة ما قال. ولما بدأ أنس بخدمته كم كان سنه؟ 10 سنين، ابن 10 صغير يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أف قط. نعم. وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، حتى ما قال لما فعلت أو لما لم تفعل، ما قال له قط، وهو صبي صغير. الله. بعضنا يمكن لو قال لصبي أن يفعل شيئا ثم لم يفعله على ما أراد، أو فعل شيئا لم يكن قال له أن يفعله. نعم تفضل. والتأديب في محله مطلوب، لكن في محله ولوجهه، والتأديب طلبا لمرضاة الله ليس لحظ النفس ولا لأجل أن ينفس عن نفسه ولا لأجل غضبه، إنما لمرضاة الله تعالى. نعم. ولا لشيء. بعض فقهاء الحنفية الأكابر يحكي عن والده قال: أبي كنت إذا فعلت شيئا أستحق التأديب لأجله يناديني ثم لا يضربني فورا بل ينتظر حتى يصحح نيته ويقول باللسان ليساعد القلب، يقول: نويت أن أضرب ولدي هذا هكذا لتأديبه إلى آخره. قال الولد هذا العالم قال: إلى أن ينهي أكون هربت أنا. هكذا حتى في هذا القوم يراعون نياتهم، هكذا ينبغي. لكن انظروا النتيجة، هذا الولد بعد هذا صار من أكابر العلماء، ظهرت البركة. هذه التربية التي هي لوجه الله تعالى على ما يوافق السنة والهدي النبوي ظهر أثرها، فصار عالما كبيرا من أكابر العلماء العاملين. وقال لي: لو أعدتم فما قال لي، الله يجزيكم خير، نتعبكم نحن. تفضل. وما قال لي بشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. نعم. ولا مسست خد. وقوله من أحسن لا يراد به هنا ما يراد عادة من استعمال من، بمعنى أن هناك من يشاركه في هذا، بل لم يكن في مرتبته أحد صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، لكن لانتفاء لأنه لا يظن أحد أن هناك من يشاركه استعملها الراوي، ولا يخاف الإيهام منها، لا يخاف أن يتوهم أحد خلاف المراد، فهو أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا مسست خزا ولا حريرا. نعم. الخز الثوب الذي يركب من حرير وغيره. نعم. ولا شيئا كان أليلا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. ولا شممت نسكا قط ولا عرق. شممت وشممت. نعم. ولا شممت نسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا. نعم. وبه لئن قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي والمعنى واحد. قال من غير واو. المعنى واحد. قال: حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر صفرة من زعفران يعني. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، لا يقول له أنت فعلت لا تفعل، بل يقول مثلا للقوم وهو فيهم: ما بال أقوام يفعلون كذا، فيفهم. نعم. فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. قال لأصحابه الذين معه: لو قلتم له واحد منكم، لو قال، وانظر هذا الأدب، ما قال قولوا له، لو قلتم له يدع هذه الصفرة، لو أن واحدا منكم يقول له ألا يستعمل هذه الصفرة. نعم. الصفرة هذا أثر الزعفران. نعم، الصفرة التي فيها ميل إلى الاحمرار. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كان لا يحب لأصحابه أن يلبسوا الثوب المعصفر هذا. نعم، الذي هو بالزعفران، غير لونه بالزعفران. نعم، تفضل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة. هكذا في بعض النسخ، وفي بعض وفي نسختي واسمه عبد بن عبد، هذا غير موجود لو ضربت عليه لفظه واسمه عبد بن عبد، هو اسمه لكن في نصفه فيه الغيوم. نعم. عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا، أكثر ما يستعمل فحش والتفحش في الأقوال، ما كان فاحشا ولا متفحشا، ما كان بطبعه يميل إلى الفحش ولا كان يحمل نفسه على الفحش على التفحش، ما كان صلى الله عليه وسلم، لا كان طبعه مائلا إلى ذلك ولا كان يتكلفه بل يبتعد منه. ولا صقابا في الأسواق، ولا كثير الكلام في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. الله صلى الله عليه وسلم. مرة كان رجل يهودي، كان يهوديا، قالوا له زيد بن سعية، هذا كان قرأ في الكتب القديمة صفة نبي آخر الزمان، نظر في صفات النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها كلها تتحقق فيه، وكان قرأ عن صفة وهي لا يسبق حلمه غضبه، غضبه لا يسبق حلمه، أراد أن يتحقق من هذه الصفة أيضا، فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاملة بعد صار بسببها على النبي صلى الله عليه وسلم دين، بمعاملة بدين إلى أجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبل حلول الأجل بثلاثة أيام جاء يطالب بماله، وكان الأجل محلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له شيئا، لا، جاء هو فقال يا محمد أريد مالي، إنكم وعمدا تعمد ذلك، قال إنكم بني عبد المطلب قوم مطل، واجهه بهذا. عمر بن الخطاب كان، عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله تأذن أضرب حنقه، لأنه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتصرف إلا أن يستأذنه، قال تأذن أضرب عنقه، النبي عليه الصلاة والسلام قال له اتركه، ثم أعطاه المال الذي كان الدين. لما رأى زيد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأسلم رضي الله عنه. لا يسبق حلمه غضبه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، لا يقابل السيئة بالسيئة، إنما يعفو ويصفح، لكن حيث أوجب الله تعالى الحد ما كان يتهاون فيه، وحيث أوجب الله تعالى الشدة ما كان عليه الصلاة والسلام يتهاون في ذلك. نعم، تفضل. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا شيئا ما قالت إنسانا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا إنسانا ولا بهيمة إلا نعم إلا إيش إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لو كان سبب للضرب هو ما كان يضرب صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك عن من محارم الله تعالى شيء. هذا الأعرابي الذي جاءه يخاطبه رافعا صوته عليه النبي عليه الصلاة والسلام هل واجهه بهل عاقبه؟ لا، فقال لأصحابه اتركوه دعوه. حتى ذاك الذي قال له تلك الكلمة الكفرية والعياذ بالله لما قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تغاضى عنه ولم يعاقبه مع قدرته على ذلك. قال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لمصلحة شرعية في ذلك الوقت كان له عليه الصلاة والسلام أن لا يعاقبه، مع أن هذه الكلمة كفوا فيها نسبة الظلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحكم بغير حكم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال النبي أليس قال يخرج من ضده هذا قوم يمرقون من الدين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى آخره، ومع ذلك ما قتله عليه الصلاة والسلام، ما أقام عليه حتى الردة. ووقتها وقتها لمصلحة. أما بعض حكام زماننا ومن هم من كان من أهل الوجاهة حتى لو لم يكن حاكما ولا سلطانا لو كلمه إنسان بكلمة أقل من هذا بكثير ماذا يفعل؟ ولا يفكر بالعواقب. يروى أن سليمان بن عبد الملك كان أمسك أسر واحدا ممن كان يقاتله خرج عليه، لما أمسكه هذا سبه فنظر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال ماذا ترى في هذا؟ ماذا أفعل؟ عمر رضي الله عنه قال تسبه كما سبني. هذا هو الأقصى، إن لم تريد أن تعفو عنه أن تسبه. المستبان ما قالا فعل البادئ منهما ما لم يعتدي الآخر، أليس هكذا جاء في الحديث؟ تسبه كما سبك. سليمان نظر إليه فقط ثم قال خذوه فرق وهكذا كان فرق بين من يستن بالسنة النبوية ويهتدي بالهدي النبوي وبين الذي يفعل غير ذلك. تفضل. فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيئا كان من أشدهم في ذلك غضبا. أما إذا انتهكت محارم الله لم يقم بغضبه شيء كما جاء في الحديث الآخر، من أشدهم غضبا غضبا صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. ما لم يكن حرام، ما لم يكن في ذلك حمى، يختار الأيسر دائما عليه الصلاة والسلام. الله وبه الذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة، أو قال أخو العشيرة من غير قال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، إما هذا وإما هذا، شك الراوي. قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا منه، يبين كان يستحق التحذير منه، فلا يقصر في التحذير حيث أوجبه الله عليه. نعم. ثم أذن له فلما دخل ألان له القول. لو ضربت على قوله فلما دخل ثم أذن له فألان له القول، ثم أذن له فألان له القول. ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول. قلت بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، ثم لما دخل كلمته بكلام لين. نعم. فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتباع فحشه. إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحش لسانه. يعلمنا بهذا كله كيف نتصرف صلى الله عليه وسلم. لو استرحنا هلا هنا، لو استرحنا بارك الله فيكم. ودعه أي تركه بنفس المعنى، لكن شك الراوي ماذا قال، تركه أو ودعه. الله مهلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.